بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والأخوات أن يكون بنات فهن معهن معصبات. هذا هو الصنف الثالث من أصناف العصبة، وهو العصبة مع الغير، أي أخذت الباقي بسبب أن غيرها أتى بها معها لتعصب، أي لتأخذ الباقي. وهو لصنفين: الصنف الأول الأخت الشقيقة فأكثر، والصنف الثاني الأخت لأب فأكثر. ويشترط في هذين الصنفين ثلاثة شروط حتى يأخذنا الباقي. الشرط الأول ألا يوجد أصل من الذكور، الشرط الثاني ألا يوجد فرع وارث، الشرط الثالث أن يوجد بنات أو بنات ابن جمعا، يعني بنتين أو بنتي ابن فصاعدا. مثال ذلك: لو هلك هالك عن بنتين وأخت لأب، البنتين يأخذن الثلثين، أخت لأب تأخذ الباقي عصبة مع الغير معها. ومثل لو هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وأخت شقيقة، ثلاث بنات ابن يأخذن الثلثين وأخت الشقيقة تأخذ الباقي. الدليل على ما تقدم ما في صحيح البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنت في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة البنت النصف، أخت الشقيقة وبنت الابن السدس، والأخت الشقيقة الباقي. ولو كان البنت واحدة فقط ما تأخذ الأخت الشقيقة أو الأب الباقي. فلو هلك هالك عن بنت واحدة وأخت شقيقة، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ السدس، السدس تكملة الثلثين. ولو هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأب، بنت ابن النصف وأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. وأما الحديث السابق فعندنا بنت وبنت ابن فهما اثنتان، واضح؟ نعم. لذلك قال المؤلف: ولو وجدت في الكتب أن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب تأخذ الباقي مع البنت أو بنت الابن، فالمراد بالألف واللام الجنس، ليس المراد به الإفراد. لذلك قال رحمه الله: والأخوات، أي الأخوات لغير أم، وهن الأخت الشقيقة فأكثر والأخت الأب فأكثر، إن يكن بناته، يعني إن يكن معهن بنات أو بنات ابن، يعني بنات الابن في غياب البنات تأخذ أحكام بنات الابن، يأخذن أحكام البنات. فهن أي الأخوات الشقائق والأخوات لأب معهن مع البنات معصباته، يعني أخذنا الباقي. ثم ختم العصبة ليزول اللبس، وليس في النساء طرا، يعني جميعا عصبة بالنفس. فجهات العصبة بالنفس بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، هذه الأربع الجهات ليس فيها أنثى. قال: إلا التي منت بعتق الرقبة، أي إلا المعتقة، فهي التي تأخذ الباقي عصبة بالنفس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إنما الولاء لمن أعتق، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.